بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في ثواب المريض. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال: وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وأبي عبيدة بن الجراح وأبي هريرة وأبي أمامة وأبي سعيد وأنس وعبد الله بن عمرو وأسد بن كرز وجابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن أزهر وأبي موسى رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه كتاب الجنائز. الإمام الترمذي رحمه الله أورد كتاب الجنائز بعد الحج، بعد الصلاة والزكاة والصيام والحج، كتاب الجنائز. وكثير من المؤلفين يجعلون الجنائز في آخر كتاب الصلاة، كثير من المصنفين يجعلون كتاب الجنائز آخر ما يتعلق بالصلاة، وذلك أن أحكام الجنائز متنوعة، لأن فيها شيء يتعلق بما قبل الموت، وفيها شيء يتعلق بما يكون عند الموت وما يكون بعد الموت، وكذلك التغسيل والتكفين والدفن وغير ذلك، والصلاة وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بالميت. فالجنائز تشتمل على أمور عديدة، ولكن منها الصلاة. فبعض أهل العلم يجعل كتاب الجنائز في آخر كتاب الصلاة من أجل اشتماله على الصلاة، وإن كان يشتمل على أمور أخرى، إلا أنه من أجل التغليب، يعني تغليب ما يتعلق بالصلاة ولحقه بالصلاة. وبعضهم يجعله في أماكن أخرى مثل ما فعل المصنف، فإنه جعله بعد الانتهاء من أركان الإسلام الأربعة التي هي يعني الصلاة وقبلها الطهارة التي هي مفتاحها، والزكاة والصيام والحج، ذكر كتاب الجنائز. والجنائز جمع جنازة بفتح الجيم وكسرها، وقيل إن الجنازة اسم بالفتح اسم يعني للميت، وقيل اسم للنعش، وقيل العكس، يعني الكسر لهذا والفتح لهذا. والترمذي رحمه الله أورد أبوابا عديدة، أولها باب ثواب المريض، وهذا من الأمور التي تكون قبل الموت، التي تكون قبل الموت. ومعلوم أن المرض قد يحصل معه شفاء، وقد يجيء الموت بعده، ولكن جعل للمريض أحكام، وجعلت هذه الأحكام أدخلت في كتاب الجنائز، لأنها من الأمور التي تجري لما يكون قبل الموت من المرض، وأن صاحبه له ثواب، وسواء كان ذلك المرض الذي يعني ينتهي إلى الموت، أو المرض الذي يشفى منه، لأن الثواب إنما هو لحصول المرض ولحصول الضرر، ويحصل الثواب لمن كان كذلك. لكن ذكر في كتاب الجنائز لأن المرض قد ينتهي إلى الموت، فجعل يعني هنا، وإن كان الثواب يكون لمن استمر معه المرض حتى مات، أو مرض وشفي، فإن الله تعالى يثيبه على ما حصل له من الضرر ومن المرض إذا صبر واحتسب ورغب فيما عند الله عز وجل. أورد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصيب المسلم لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا كفر رفعه الله بها درجة وحط عنه بها إلا رفعه الله بها درجة وحطه حط عنه بها خطيئة. هنا ذكر المؤمن, ومن المعلوم أن المؤمن هو الذي يحصل له رفع الدرجات ويحصل له حط الخطايا, وأما الكفار فإن أعمالهم التي يعملونها وكذلك كل ما يحصل منهم من شيء فيه منفعة وفيه مصلحة وفيه فائدة فإنه لا ينفعهم عند الله عز وجل, لأنه ما وجد منهم الإخلاص الذي هو شرط في قبول العمل, كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالمؤمن هو الذي إذا أصابه ضرر وصبر واحتسب فإن الله تعالى يرفع بذلك درجاته ويحط به خطيئاته. وقال هنا الشوكة فما فوقها, الشوكة فما فوقها يعني يكون الإنسان يصيب شوكة في رجله أو جسده, لأن هذا فيه ضرر, فيه مضرة وفيه يعني حصول ضرر له, ولكنه يؤجر على ذلك بصبره واحتسابه, يؤجر على ذلك بصبره واحتسابه, فإن الله تعالى يثيبه على ذلك. وقيل إن قوله فما فوقها محتمل لأن يكون ما دونها يعني ولو كان أقل منها, ويحتمل أن يكون ما فوقها بمعنى أنه أشد منها وأكثر منها بأن يكون فوق ذلك وأعظم من ذلك وأشد من ذلك, محتمل لهذا ولهذا, محتمل لأن يكون هذا وهذا. ولا شك أن الإنسان يؤجر سواء كان أكبر من الشوكة أو دون الشوكة أو كان دون الشوكة, وسواء كانت الفوقية المراد بها الكثرة أو القلة, ما كان فوقها وما كان دونها, كل ذلك لا شك أنه يؤجر الإنسان عليه, لا شك أنه يؤجر الإنسان عليه, يعني شيئا قليلا أو كثيرا, سواء كان يعني شديدا أو كثيرا, يعني سواء كان فوق الشوكة أو دون الشوكة, كل ذلك يؤجر عليه الإنسان. وهذا من فضل الله عز وجل على عباده أنه يجعل الأمراض ويجعل المصائب من أسباب تكفير السيئات ورفع الدرجات إذا حصل الاحتساب والصبر, إذا حصل الصبر والاحتساب, إذا حصل الصبر على الضرر واحتساب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. وهذا إنما يكون للمؤمن, وهذا إنما يكون للمؤمن. نعم. قال حدثنا هناد, هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي معاوية, أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش, الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم, عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأسود, عن الأسود وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة, عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها, وهي من أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص, سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه, أخرج حديث أصحابه في الستة. وأبي عبيدة, وأبو عبيدة بن الجراح عامر, وأبو عبيدة عامر بن الجراح وهو أيضا أحد العشر المبشرين بالجنة وحديثه أخرجه أصحابه في الستة. وأبي هريرة, وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا. وأبي أمامة, وأبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي أخرج حديث أصحابه في الستة. وأبي سعيد, وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس, وأنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد المكثرين من رواية حديثه. وعبد الله بن عمرو, وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة, أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وأسد بن كرز, وأسد بن كرز أخرج حديثه ليس له رواية. نعم, ليس له رواية. نعم. وجابر بن عبد الله, جابر بن عبد الله الأنصاري أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن أزهر, عبد الرحمن بن أزهر أخرج حديثه. أبو داود النسائي, أبو داود النسائي. وأبي موسى, وأبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه أخرج حديثه أصحابه في الستة. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن أسامة بن زيد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من شيء يصيب المؤمن من نصب ولا حزن ولا وصب حتى الهم يهمه إلا يكفر الله به عنه سيئاته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن في هذا الباب. ثم أورد أبو عيسى حديث أبي سعيد نعم أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصيبه ما من شيء يصيب المؤمن ما من شيء يصيب المؤمن من نصب من نصب ولا من نصب ولا حزن ولا حزن ولا وصب ولا وصب حتى الهم يهمه أيوة إلا يكفر الله به عنه حتى الهم يهمه إلا كفر الله به عنه سيئاته إلا كفر الله عنه سيئاته. ومثل الذي تقدم يعني أن ما يصيب الإنسان من ضرر سواء كان يعني سواء كان يعني في أمر يعني حزن عليه لحصول ضرر حصل له أو غم يعني حصل له بسبب فوات شيء فاته أو وصب وهو يعني وهو أيضا الضرر وحتى الهم يعني يهمه يعني في يهمه يعني في أمر يشغل باله يعني يتعلق بأمر المستقبل فإنه كل هذا فيه حصول الثواب من الله عز وجل وكل ذلك مع الصبر والاحتساب والرضا بقضاء الله وقدره وتسليم الأمور له سبحانه وتعالى كل ما يحصل الإنسان من هم أو غم أو حزن أو وصب أو نصب فإن الله تعالى يحط به خطاياه ويكفر به سيئاته. نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع سفيان بن وكيع صدوق ابتلي بوراق يعني أدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم ينتصح فترك حديثه أخرج حديثه الترمذي وابن ماجه نعم الترمذي وابن ماجه عن أبيه وكيع وثقة أخرجه أصحابه في الستة عن أسامة بن زيد الليثي وهو صدوق يهم أخرج له البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن عن محمد بن عمرو بن عطاء وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عطاء بن يسار ثقة أخرج أصحاب في الستة عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه من المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في إسناده سفيان ولكنه له شواهد كثيرة وجاء عن عدد يعني من الصحابة يعني ذكر المصنف في آخر الحديث الذي قبل هذا جملة أو عدد منهم وفيهم أبو سعيد وقد ذكر حديثه هنا وقد ذكر 11 صحابيا لهم رواية للحديث المتعلقة بهذا الموضوع. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن في هذا الباب. قال وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لم يسمع في الهم أنه يكون كفارة إلا في هذا الحديث. ثم أسند إلى وكيع أنه قال لم يسمع في الهم أنه يكون كفارة إلا في هذا الحديث. ومن المعلوم أن الهم يعني والغم والحزن كلها يعني أمور تتعلق بقلب الإنسان وبشغل باله وتأثر قلبه وكل ما يكون كذلك مع الصبر والاحتساب فإنه يؤجر عليه الإنسان. والجارود هو ابن معاذ الترمذي أخرج له الترمذي والنسائي. قال وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء هذا الحديث عن غير أبي سعيد وإنما عن أبي هريرة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرجال؟ لا ما فيش. نعم. طه بن يسار وابو هريره. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عياده المريض. قال حدثنا حميد بن مسعده قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن ابي قلابه عن ابي اسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم يزل في غرفه الجنه. هنا ورد ابو عيسى باب في عياده المريض. وعياده المريض من حق المسلم على المسلم، وفيها تحصيل الاجر وتأنيس المريض والدعاء له، فهي مشتملة على فوائد كثيرة، منها ما يعود إلى الزائر، ومنها ما يعود إلى المزور، ومنها ما يعود إلى المزور. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زار المسلم أخاه لم يزل في غرفة الجنة، يعني أن الغرفة المقصود بها الجناه، يعني جناها، ومعنى ذلك أنه بفعله هذا يعني يعمل الأعمال التي توصله إلى الجنة، ويكون أيضا يحصل يعني هذه الثمار التي هي الجناه، التي هي الجناه الذي هو الغرفة، لأن المقصود يعني ما يؤخذ يعني من الفواكه يعني طريا، هذا يسمونه هذا يسمى خرفة، يعني وهو ما يؤخذ من الجنى يعني طريا رطبا طريا شهيا يسمى بهذا الاسم. والوعاء الذي يؤخذ به الجنى يقال له المخرف، يقال له المخرف لأنه يوضع فيه الخرفة الذي هو الجناء الذي هو الجناء. فهذا يدل على أن الإنسان في عمله وحركاته وانتقاله وخطواته أنه يعني في هذا العمل الذي يوصله إلى الجنة وإلى تحصيل يعني هذا الثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا حميد بن مسعدة. حميد بن مسعدة صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن يزيد بن زريع. يزيد بن زريع ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن خالد الحذاء. نعم. عن خالد. عن خالد الحذاء خالد بن مهران الحذاء هو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن أبي قلابة. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن أبي أسماء الرحبي. عن أبي أسماء الرحبي وهو ثقة أخرجه البخاري. هذا المفرد. في هذا المفرد مسلم وأصحاب السنن. عن ثوبان. عن ثوبان رضي الله عنه أخرج حديث البخاري. في هذا المفرد. في هذا المفرد مسلم وأصحاب السنن. قال: وفي الباب عن علي. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وأبي موسى والبراء. أبو موسى مر ذكره، والبراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وأبو هريرة وأنس وجابر. نعم مر ذكر هؤلاء. قال أبو عيسى: حديث ثوبان حديث حسن صحيح، وروى أبو غفار وعاصم الأحول هذا الحديث عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ثم ذكر طريقة أخرى وفيها زيادة أبو الأشعث، يعني زيادة أبو الأشعث بين أبي قلابة وبين أبي أسماء، وبين أبي أسماء الرحبي زيادته بينهما. وهو يعني يروي عن أبو قلابة يروي عن هذا ويروي عن ذاك الذي هو أبو أسماء الرحبي. نعم. قال: وروى أبو غفار. أبو غفار هو ليس به بأس، ليس به بأس أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. وعاصم الأحول. عاصم الأحول ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن أبي قلابة عن أبي الأشعث. وأبو الأشعث ثقة أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي أسماء عن ثوبان. نعم. وسمعت محمدا يقول: من روى هذا الحديث عن أبي الأشعث عن أبي أسماء فهو أصح. يعني البخاري أبو محمد هو البخاري، يعني أن زيادة أبو الأشعث يعني في هذا أولى من حذفها. قال محمد: وأحاديث أبي قلابة إنما هي عن أبي أسماء إلا هذا الحديث فهو عندي عن أبي الأشعث عن أبي أسماء. يعني أنه يروي أبو قلابة عن أبي أسماء والأحاديث في روايته عنه يعني كثيرة. وعند البخاري أن هذا الحديث الذي هو يتعلق برواية المريض هو من طريق أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء. قال: حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون عن عاصم الأحول عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. وزاد فيه: قيل: ما خرفة الجنة؟ قال: جناها. ثم ذكر الطريق التي فيها زيادة أبو الأشعث، ذكر الطريق التي فيها هذه الزيادة وقال إنه نحوه، إلا أنه إلا أن فيه السؤال عن الخرفة فقال: جناها، يعني خرفة الجنة جناها، يعني الذي هو الثمر الذي يجتنى منها. نعم. قال: حدثنا محمد بن وزير الواسطي. محمد بن وزير الواسطي صدوق خرجه الترمذي، ثقة أخرجه الترمذي. عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عاصم الأحول عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء عن ثوبان، وقد مر ذكرهم جميعا. قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحو حديث خالد، ولم يذكر فيه عن أبي الأشعث. ثم ذكر طريقا أخرى مثل الطريقة الأولى التي فيها خالد المهران وليس فيها ذكر أبي الأشعث، وإنما فيها أبو قلابة يروي عن أبي أسماء الرحبي. قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي. أحمد بن عبدة الضبي ثقة خرج له البخاري مسلم وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة. عن حماد بن زيد. حماد بن زيد ثقة خرج له أصحاب الستة. عن أيوب. أيوب من أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب الستة. عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان. قال أبو عيسى: ورواه بعضهم عن حماد بن زيد ولم يرفعه. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن ثوير وهو ابن أبي فاخته عن أبيه قال: أخذ علي رضي الله عنه بيدي قال: انطلق بنا إلى الحسن نعوده، فوجدنا عنده أبا موسى، فقال علي رضي الله عنه: أعائدا جئت يا أبا موسى أم زائرا؟ فقال: لا بل عائدا. فقال علي رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. ثم ورد أبو عيسى حديث علي رضي الله عنه، وقد أشار إليه المصنف أنه في الباب، يعني في باب عيادة المريض، فإنه أشار إليه وذكره، أشار إليه وذكره. وفيه أن علي رضي الله عنه قال لأبي فاخته: انطلق بنا إلى الحسن نزوره، وكان مريضا، فجاء وصل إليه وعنده أبو موسى الأشعري، فقال له علي رضي الله عنه: عائد أم زائر؟ فقال: بل عائد. ثم إن علي رضي الله عنه بين الحديث الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من عاد مريضا في غدوة يعني في الصباح صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن زاره عشية يعني صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. والخريف هو الذي مر ذكره الخرفة، يعني أنه له ثمار في الجنة أو جنى في الجنة يجتنيها، فهو مثل الذي قبله من ناحية الخرفة التي في الجنة، وفيه أيضا صلاة هذا العدد الكبير من الملائكة في إذا كان الزيارة صباحا حتى يمسي، وإذا كان مساء حتى يصبح. نعم. قال: حدثنا أحمد بن منيع أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحسين بن محمد. الحسين بن محمد بن بهرام وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسرائيل. عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ثوير. عن ثوير وهو ضعيف أخرج له الترمذي. أخرجه الترمذي. عن أبيه. عن أبيه وهو ثقة أخرج له الترمذي وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه. عن علي. عن علي رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره. قال وقد روي عن علي هذا الحديث من غير وجه، منهم من وقفه ولم يرفعه، وأبو فاخته اسمه سعيد بن علاقة. يعني هذا الشخص الذي فيه، يعني هذا الرجل الضعيف، يعني جاء عن علي من غير وجه، جاء من غير وجه، يعني جاء من طرق متعددة عن علي رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن التمني للموت. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: دخلت على خباب رضي الله عنه وقد اكتوى في بطنه، فقال: ما أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقي من البلاء ما لقيت، لقد كنت وما أجد درهما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ناحية من بيتي 40,000، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أو نهى أن نتمنى الموت لتمنيت. ثم أولى وليس باب ما جاء في النهي عن تمني الموت. الإنسان لا يتمنى الموت لضر نزل له، لأن الموت لا يدرى ما وراءه، فقد يكون وراءه أشد مما هو فيه في هذه الحياة الدنيا. ولكن كما جاء في الحديث الآخر، إذا كان الإنسان يعني متمنيا فليقل: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فهو يسأل ما هو الخير له في الدنيا وفي الآخرة. فأورد المصنف حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه أنه كان قد أصابه، يعني ما أصابه من العذاب من الكفار، وأصابه ما أصابه من المرض، وقال يعني إن إن إن إن أنه كان في حال ضيق وفي حال شدة، يعني ضيقا من الدنيا ويعني عذابا في الجسد، وأن الأحوال تغيرت وتبدلت بالنسبة للدنيا، وكان لا يملك يعني إيش القليل اللي ذكر درهما. لقد كنت وما أجد درهما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كنت وما أجد درهما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لقلة ذات اليد وأن ليس بيده شيء. ثم قال: في ناحية البيت 40,000 درهم. أربعون ألف درهم، يعني معناه أن حصلت السعة وحصلت التغير يعني في من ناحية الدنيا. ولو لا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمني تمنى الموت لتمنى، لولا أن النبي نهى عن تمني الموت لتمنى. لكن جاء في الحديث الآخر الذي أشرت إليه أن الإنسان لا يتمنى الموت لضر نزل له، ولكن يسأل الله عز وجل ما هو الخير له، فإن كانت الحياة خيرا له أن يبقيه في الحياة، وإن كانت الوفاة خيرا له أن ينقله إلى الوفاة، ويسأل ما فيه الخير له. وأما كونه يسأل الموت ويتمنى الموت فإنه لا يدري ماذا يكون بعد الموت، فقد يكون ما قبل الموت أسهل مما بعد الموت وأخف مما بعد الموت، فقد ينتقل من عذاب شديد إلى عذاب أشد، ومن ضرر في الدنيا إلى ما هو أشد منه ضررا وعذابا في الآخرة، والعياذ بالله. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب بن دار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن محمد بن جعفر. محمد بن جعفر ملقب وندر وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حارثة بن مضرب. عن حارثة بن مضرب وهو ثقة أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن خباب. عن خباب بن الأرت رضي الله عنه هو صحابي أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. قال: وفي الباب عن أنس وأبي هريرة وجابر. نعم. قال أبو عيسى: حديث خباب حديث حسن صحيح. نعم. وقد روي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، وليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. حدثنا بذلك علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا عبد العزيز بن الصهيب عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، يعني أنه لا يتمنى الموت، ولكن يسأل الله عز وجل أن يهيئ الإنسان وأن ييسر له ما فيه الخير في الحياة أو الممات. قال: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، يعني الحياة التي يكون فيها خير له من حصول وجود أعمال صالحة وتقرب الله عز وجل بأعمال صالحة ترفع درجاته عند الله عز وجل، وكذلك يعني بعد عن المعاصي، وأن يتوفاه إذا كانت الوفاة خيرا له، بحيث يعني يسلم من ضرر في الدنيا ومن شرور في الدنيا، ويحصل أجرا وثوابا في الآخرة. قال: حدثنا بذلك علي بن حجر. علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم بن علية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد العزيز بن صهيب. عبد العزيز بن صهيب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه، وهذا الحديث من الرباعيات، وهي من أعلى الأسانيد عند الترمذي. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التعوذ للمريض. قال: حدثنا بشر بن هلال البصري الصواف قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا محمد، أشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس من شر كل نفس وعين حاسد، بسم الله أرقيك والله يشفيك. ثم أرد أبو عيسى ترجم: باب التعوذ للمريض، يعني الدعاء له، الدعاء للمريض. والمريض يعني من هو بحاجة إلى يعني ممن يزوره إلى إيناسه وتخفيف المصاب عليه والدعاء له، والدعاء له، وهذا مما يعود على المزور. والزائر له ذلك الثواب العظيم الذي مر في الأحاديث السابقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث عائشة أبي سعيد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشتكيت؟ فقال: أشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد، بسم الله أرقيك. من شر كل نفس وعين حاسد، بسم الله أرقيك والله يشفيك. فهذا دعاء، يعني هذا دعاء رقية ودعاء. والرقية يعني كما هو معلوم جاءت ثبتت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، رقى غيره ورقاه جبريل كما في هذا الحديث، جبريل رقاه وهو رقى غيره. والذي ورد في الحديث قصة 70,000 أنهم كانوا لا يسترقون، يعني لا يتعلقون بالرقية ويطلبون من غيرهم يعني ذلك، لكن كونهم يرقون لا بأس بذلك. والرسول رقى ورقي، وقد جاء في مسلم في بعض الروايات لا يرقون، وهذه تعتبر شاذة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رقى غيره، وهو يرقي غيره عليه الصلاة والسلام، وهو يرقي غيره وهو سيد المتوكلين وخير الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام. فالرقية يعني سائغة، والدعاء يعني للميت للمريض يعني بالشفاء والعافية جاءت الحديث. والمسلم الزائر يحسن إلى أخيه بإيناسه وتخفيف مصابه والدعاء له بالشفاء وبتعظيم وبعظم الأجر والثواب عند الله عز وجل, وأن يجمع له بين الشفاء وبين العافية والأجر. نعم. قال حدثنا بشر بن هلال البصري الصواف. بشر بن هلال بن هلال الصواف ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. عن عبد الوارث بن سعيد. عن الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضرة. عبد العزيز بن صهيب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, وأبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة, وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب قال دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك رضي الله عنه فقال ثابت يا أبا حمزة اشتكيت؟ فقال أنس أفلا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس. أعد المتن. قال دخل, يقول عبد العزيز بن صهيب دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك فقال ثابت يا أبا حمزة اشتكيت؟ فقال أنس أفلا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. ثم أورد ويسع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وقد زاره ثابت البناني ومعه عبد العزيز بن صهيب فقال ثابت اشتكيت؟ فقال ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرقاه وقال اللهم رب الناس, اللهم رب الناس, رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي شفاء لا شفاء لا شفاء لا شفاءك شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس. وهذا فيه الثناء على الله عز وجل والتوسل إليه بربوبيته وقال اللهم رب الناس أذهب الباس, اللهم رب الناس أذهب الباس, فهو توسل الله عز وجل بربوبيته للناس وطلب منه وسأله أن يذهب الباس الذي حصل لهذا المريض وأشفي أنت الشافي واشفي أنت الشافي. وكذلك أيضا ثناء الله عز وجل بأنه الشافي, وهذا من أسماء الله عز وجل الذي هو الشافي كما جاء في الحديث شفاء لا شفاء إلا شفاك لا شفاء إلا شفاك شفاء لا يغادر سقما, يعني لا يترك مرضا وسقما إلا يعني أنهاه وقضى عليه وأزاله. نعم. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب وثابت. ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أنس. نعم. قال وفي الباب عن أنس وعائشة. وفي الباب عن أنس وعائشة. نعم. يمكن حديث آخرين. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح, وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقلت له رواية عبد العزيز عن أبي نضرة عن أبي سعيد أصح أو حديث عبد العزيز عن أنس؟ قال كلاهما صحيح. وروى عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضرة عن أبي سعيد وعن عبد العزيز بن صهيب عن أنس. نعم, يعني جاء عن أبي سعيد وعن أنس أولا أبو زرعة. سألت أبا زرعة عن هذا الحديث. لا أول. وروى عبد الصمد بن عبد الوارث. عبد الصمد بن عبد الوارث ثقة خرج أصحابه. نعم. عبد الصمد صدوق. صدوق خرج أصحابه في ستة. عن أبيه عن عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضرة عن أبي سعيد. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحث على الوصية. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. ثم ورد أبو عيسى باب الحث على الوصية, لأن هذا من الأمور التي تتعلق يعني في حال الصحة وفي حال المرض, لكنها في حال المرض أشد, لأن الإنسان قد يفارق هذه الحياة وهو بحاجة إلى أن يبين الأشياء التي يريد بيانها مما يكون عليه من حقوق الناس أو يكون له عند الناس أو يعني يوصي بشيء يعني يعود عليه بخير والمصلحة والمنفعة. فلهذا جاء ورد المصنف رحمه الله يعني ما يتعلق بالوصية يعني فيما يكون عند الموت وفي حال المرض, وهي هذا من أمكنتها, ومن أمكنتها أيضا باب الوصايا وكتاب الوصايا يعني تكون هنا وتكون هناك. ووجودها في الوصايا أو فيما يتعلق بكتاب الوصايا أو باب الوصايا لا شك أنه أوضح وأقرب, وهذا كذلك, ولكن ذاك هو الذي يتعلق بالموضوع. وأما هذا من جملة الأمور التي تطلب من المريض ومن الذي, ولكن الوصية كما هو ليست خاصة بالمريض, يمكن تكون في حال الصحة وفي حال المرض, لكنها في حال المرض أولى وأشد, الحاجة إليها أشد من جهة أن الإنسان يبين ما يريد أن يصيب به لئلا يفجأه الموت ولئلا يحصل له الموت في هذا المرض وهو لم يقم بالوصية بالشيء الذي يريد أن يوصي به. والوصية اختلفت فيها العلماء هل هي واجبة أو مستحبة, وجمهور العلماء على أنها مستحبة, لكن من كان يعني هناك شيء لا بد منه للوصية به فإن ذلك لازم, مثل أن يكون عليه حقوق للناس والتخلص من المظالم والتخلص من حقوق الناس وإظهار حقوق الناس وتعيينها والإقرار بها والاعتراف بها وأنها يوصي أن توصل إليهم, أن هذا من الأمور اللازمة والأمور المتعينة لتبرأ ذمته وليسلم من تبعة يعني تلك الحقوق التي عليه, فهو يوصي بها ويبين ما له وما عليه, فإنه في مثل هذا الحال يعني يتعين عليه ذلك. وإلا كونه يعني يوصي بشيء من ثلث ماله في أعمال ذرة وغير ذلك ليس بلازم, يمكن يترك الجميع للورثة ولا يعني يوصي بشيء, وإن أراد أن يوصي فله أن يوصي بحدود ما يرد به الشرع وهو الثلث فما دونه دون أن يزيد عليه. نعم. أورد حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي قال ما حق امرئ مسلم عنده شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده, إلا وصيته مكتوبة عنده. وهذا يدلنا على كتابة الوصايا وتدوينها وأن الإنسان يبادر بها, وأن وكذا سواء كان في حال الصحة أو في حال المرض, لأن قوله يعني يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة يعني منه لا يمهل ولا يؤخر, لأن التأخير قد يترتب عليه النسيان ثم يفجأ الإنسان الموت دون أن يقوم بالوصية التي يستحب أن يوصي بها أو يلزم أن يوصي بها. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور الكوسي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عمر. عن عبيد الله بن عمر العمري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن ابن أبي أوفى. ابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى أخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن سعد بن مالك رضي الله عنه أنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا مريض فقال أوصيت؟ قلت نعم. قال بكم؟ قلت بمالي كله في سبيل الله. قال فما تركت لولدك؟ قلت هم أغنياء بخير. قال أوصي بالعشر فما زلت أناقصه حتى قال أوصي بالثلث والثلث كثير. ثم ورد أبو عيسى هذه الترجمة باب الوصية في الثلث والربع. الوصية بالثلث والربع يعني لا يزاد على الثلث, ولكن لو نقص عن الربع فإنه قد جاء ما يشير إلى ذلك وقال نفس ثلث كثير. ولهذا جاء عن ابن عباس أنه قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير الثلث والثلث كثير. فالوصية تكون بالثلث وتكون بما دونه. وبعض أهل العلم استحب أن تكون بما دونه وبعضهم يكون بالشيء الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو الحد النهائي وهو الثلث. قد أورد أبو عيسى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء إليه يعوده وقال له أوصيت؟ قال نعم. قال بكم أوصيت؟ قال بمال كله في سبيل الله. قال فماذا تركت لورثتك؟ قال إنهم أغنياء وبخير. فقال إيش؟ قال أوصي بالعشر. قال أوصي بالعشر. فلم يزل يعني يفاوضه حتى وصل إلى الثلث وقال الثلث والثلث كثير. وقال الثلث والثلث كثير. والحديث يعني ورد بذكر الكل ثم ذكر الشطر ثم ذكر الثلث ثم قال الثلث والثلث كثير، يعني أنه نزول من أعلى من الأكثر إلى الأقل، وهنا صعود من الأسفل إلى الأعلى، صعود من الأسفل إلى الأعلى. والأحاديث وردت في النزول من الأعلى إلى ما هو دونه، يعني مثلا كله إلى الثلث إلى الثلثين إلى النصف إلى الثلث، ووقف عند الثلث فقال الثلث والثلث كثير، وقد صحت بذلك الأحاديث. أما الحديث الذي فيه ذكر العشر ثم التصاعد يعني حتى وصل إلى الثلث والثلث كثير، فهذا جاء من هذه الطريق التي فيها ضعف، ولكن الطرق الأخرى التي فيها ذكر الحد الأعلى ثم النزول منه إلى الثلث وعند ذلك حصل الوقوف وقال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، هذه اللي صحت بها الأحاديث. نعم. قال حدثنا قتيبة عن جرير. قتيبة مرة ذكره جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن السائب. عن عطاء بن السائب وهو ثقة صدوق أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن، وقد اختلط ومن روى عنه قول الاختلاط روايته صحيحة، وما كان بعد الاختلاط فإنها لا تثبت، وهذا من هذا القبيل لأن جريرا ممن روى عنه بعد الاختلاط، يعني فالرواية تكون يعني ضعيفة بهذا الإسناد. نعم. أخرجه البخاري وأصحاب السنن. أخرجه البخاري وأصحاب السنن اللي هو عطاء بن السائب. عن أبي عبد الرحمن السلمي. عن أبي عبد الرحمن السلمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعد بن مالك. عن سعد بن مالك وهو سعد بن الوقاص رضي الله تعالى عنه. نعم. قال أبو عبد الرحمن ونحن نستحب أن ينقص من الثلث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير. نعم. وقال هذا ابن عباس كما ثبت في البخاري وغيره، لو أن الناس غضوا من النصف إلى الثلث من الثلث إلى الربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. قال وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى حديث سعد حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه، وقد روي عنه والثلث كثير، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يوصي الرجل بأكثر من الثلث ويستحبون أن ينقص من الثلث. يعني روي من غير وجه يعني في ذكر الحد الأعلى ثم النزول إلى وصول الثلث، وليس الحد الأدنى ثم الصعود حتى يصل إلى الثلث. قال سفيان الثوري كانوا يستحبون في الوصية الخمس دون الربع والربع دون الثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا ولا يجوز له إلا الثلث. يعني لم يترك شيئا من الثلث، يعني من أوصى بالثلث يعني له ذلك، ولكن يعني لا يتجاوز، له أن لا يترك ولكن ليس له أن يزيد، له أن يترك من الثلث وليس له أن يزيد على الثلث. وإذا أوصى بالثلث بما زاد على الثلث فهذا اختلف فيه العلماء، منهم من قال إنه يجوز بإجازة الورثة ومنهم من قال إنه لا يجوز. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له عنده. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول أحسن الله إليك: هل يجوز الكتابة في موضع الألم آيات قرآنية ويقال لها هذه رقية شرعية؟ ما نعلم شيء يدل على هذا. الذي ورد الرقية التي هي النفس، قراءة نفس، وأما كتابة على الألم أو كتابة يعني قرآن أو غيره من الذكر والدعاء في يعني في وعاء ومحوه وشربه، قال به بعض أهل العلم إنه يعني يكتب يعني في مداد طاهر مثل الزعفران أو غيره، وأنه يعني يشرب ويمحى ويشرب، ولكن لا نعلم شيئا يدل عليه. جاء عن بعض السلف ولكن لا نعلم شيئا يدل عليه، فالذي ينبغي هو الاقتصار على الرقية الشرعية. يقول: هل في التخصص في مداوات الناس بالرقية الشرعية مخالفة للسنة، خصوصا مع أن القصد بذلك الحيلولة بين الناس وبين الذهاب إلى السحرة في بعض المجتمعات؟ والله يعني يكون الإنسان يعني يجعل هذا حرفة ويجعل هذا مهنة، يعني ما كان ينبغي، لأن الناس يعني بالغوا في هذا وحصل يعني أمور يعني ما تنبغي، ولكن كون الإنسان يحسن إلى الناس دون أن يعني يكون بهذه الطريقة التي حصلت من كثير من الناس أو من بعض الناس، بحيث يعني ينفع أخاه ويفيده، يعني يزور المريض ويرقيه، أو كذلك يأتي إليه المريض ويعني ويرقيه، لكن كونه يبذل يعني أو يفتح محل يعني خاص يعني بذلك ثم يتجمع الناس عليه ويكثرون ولا يتمكن من الرقية الشرعية لهم، فمثل هذا ما ينبغي. يقول السائل: هل زيارة المريض واجبة؟ ليست واجبة، هي من السنن المستحبة. يقول: أشكل علي أن خباب رضي الله عنه اكتوى، مع أنه ورد النهي عن الاكتواء، وأن من يكتوي لا يكون من 70,000. الكي كما هو معلوم جاءت به الشريعة، ولكن يعني ليس يعني يعني من الـ جاء في حديث 70,000 أنهم لا يكتوون ولا يعني يسترقون، وعلى ربهم يتوكلون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، جاءت يعني في هذا. ومعلوم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدوا بالحسنى، ويعني كونه جاء في الحديث هل بلغه هذا أو ما بلغه لا ندري، وقد يكون ما بلغه الحديث الذي فيه ذكر قصة 70,000. ثم أيضا يعني الكي سائق وجائز وجاءت به الشريعة. نعم. يقول: كيف الجمع بين قول مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا والنهي عن تمني الموت؟ يعني كما هو معلوم يعني هذا يعني هي ما كانت تتمنى أن تموت، ولكن لما حصل يعني هذا الشيء الذي يعني الناس تكلموا فيها وحصل يعني شيء يعني غريب، يعني انها كانت تحب ان تكون ماتت قبل هذا، ما هو هذا تمني الموت لبر نزل بالانسان يتمنى ان يموت، وانما تقول انها إن ما حصل الوصول او البلوغ الى هذا الشيء. يقول: هل هناك فرق بين الزيارة والعيادة؟ وهذا من جنس يعني هذا الذي جاء في قصة مريم، ومثل هذا الذي جاء عن مريم ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالفتن، والذي قال فيه الحديث اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنما يشعر الساعة وما يكون يعني حتى يمر الرجل بالقبر فيقول يا ليتني مكانه, يعني يا ليتني مكانه, يعني انه مات قبل هذا, مات قبل ذلك. ولهذا بوب له البخاري باب غبطة اهل القبور, يعني اهل القبور يغبطون انهم يعني ماتوا وما ادركوا هذه الفتن, انهم ماتوا وما ادركوا هذه الفتن, فيكون ما جاء عن في قصة مريم هو من هذا القبيل. نعم. يقول هل ثواب المريض مختص بمن صبر في ذلك أم يعم الصابر وغير الصابر؟ وهذا يقول إذا أصاب المؤمن مثل هذه الأمور ولم يستحضر الصبر والاحتساب ولم يتسخط, ما يكون له أجر؟ ما يحصل الأجر إلا بالنية وبكل إنسان يعني يحتسب الأجر عند الله عز وجل ويصبر ويحتسب ولا يتسخط. قال كان قبل ذلك يقول ما الفرق بين الزيارة والعيادة؟ الزيارة عام والعيادة خاص, لأن العيادة تكون للمرض والزيارة تكون للمرض وغير المرض. مع أنها في الشيخ طبعا الشيخ مشهور نقل الشيخ الألباني قال زائرا ضعيفة والصحيح شامتا. نعم, إنه جاء في عدد من الروايات قال شامتا يعني بدل زائرا, ولكن الزيارة كما هو معلوم أعم من العيادة, لأن العيادة خاصة بالمريض, وأما الزيارة فكل المريض ولغير المريض. هل تجوز الرقية في الماء أو الزيت؟ نعم تجوز, يعني في الشيء السائل الذي يعني يعلق به النفس. إذا كانت العلة في النهي عن الوصية بأكثر من الثلث وجود الورثة, فهل له أن يوصي بماله كله إن لم يكن له ورثة أو وارث؟ بعض أهل العلم قال له ذلك, وبعضهم قال إنه لا يوصي ولكن يكون لبيت المال ما زاد على الثلث. تقول ما تخريج ما نقل عن الصديق رضي الله عنه من تبرعه وتصدقه بكل ماله في سبيل الله؟ هذا كما هو معلوم هذا ليس وصية, هذا خروج من المال في الحياة مع توكله ويعني يعني غنى قلبه وأمله بالله أن يعني يهيئ له يعني ما يكفيه وما يغنيه وما يعني يكون سببا في رفعته, يعني هذا شيء وذاك شيء, لأن هذا عطية في الحياة ويعني تصدق في الحياة, وأما هذا وصية بعد الموت, لأن يعني الوصية إنما تكون بعد الموت. هل يكون المرض عقابا للعاصي مثلا من المؤمنين وهل يثاب على ذلك؟ المرض يعني معلوم ان فيه مصلحة وفيه فائدة يعني للإنسان من ناحية حط الخطايا ورفع الدرجات, ومعلوم ان رفع الدرجات وحط الخطايا ليس عقاب وإنما هو نفع وثواب من الله عز وجل. يقول السائل هل يحق للوارث من والده أو والدته التنازل عن حقه في الورث إلى أحد إخوانه أو غيرهم؟ ميراثه ملكه يتصرف فيه كيف يشاء, فله أن يأخذه وله أن يعطيه أحدا من واحدا من إخوانه أو لجميع إخوانه أو يعطيه لأجنبي, كل ذلك له. يقول في سؤال ثاني وهل هناك فرق بين إرث الوالد أو إرث الوالدة؟ إيش الفرق بينك؟ من حيث تابع للسؤال المتقدم من حيث التنازل ما في فرق أبدا, كونه يرث أمه أو يرث أباه ويتنازل عن ميراثه لأحد الورثة أو لجميع الورثة أو لشخص ليس من الورثة ما في فرق. هذه فوائد. بالأمس حكمة التكبير إذا على النبي صلى الله عليه وسلم فجفدا أو شرفا. يقول الأخ ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الإنسان إذا ارتقى مرتفعا يحصل له نوع من الكبر, فأرشد عليه الصلاة والسلام بالتكبير لكي يكسر من حدة الكبر الذي حصل له بهذا الارتقاء, وكذا الأمر إذا نزل منخفضا يسبح تنزيها لله عن هذا السفل. وقد يكون الإنسان يعني يرقى مكان عالي ولا في ذهنه الكبر ولا يقع في على باله. هذه سماها الأخ تذكرة من الشرح الممتع للعلامة الشيخ ابن عثيمين. يقول الشيخ: وينبغي للإنسان أن يتذكر حاله ونهايته في هذه الدنيا، وليست هذه نهاية النهاية، بل وراءها غاية أعظم منها وهي الآخرة. فينبغي للإنسان أن يتذكر دائما الموت، لا على أساس الفراق للأحباب والمألوف، لأن هذه نظرة قاصرة، ولكن على أساس فراق العمل والحرث للآخرة. فإنه إذا نظر هذه النظرة استعد وزاد في عمل الآخرة، وإذا نظر النظرة الأولى حزن وساءه الأمر، وصار على حد قول الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالذكار الموت والهرم. فيكون على هذا الوجه لا يزداد به إلا تحسرا وتنغيصا. أما إذا ذكره على الوجه الأول وهو أن يتذكر الموت ليستعد له ويعمل للآخرة، فهذا لا يزيده حزنا، وإنما يزيده إقبالا على الله عز وجل. وإذا أقبل الإنسان على ربه فإنه يزداد صدره انشراحا وقلبه اطمئنانا. هذا كلام جميل. هذه فائدة كانت تتعلق بالإحرام، عنوانها الأخ قال: فائدة ابن تيمية والإحرام بالطائرة. قال ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: وقد نص شيخ الإسلام رحمه الله على مثل من كان في الطائرة أنه يجب أن يحرم إذا حاذ الميقات، وقد ذكر هذا حين تكلم عن السحرة الذين يكذبون على الناس ويقولون: تحملون الملائكة إلى مكة في يوم واحد، فنذهب إلى عرفة في يوم واحد. قال: هؤلاء يخطئون، حيث أن الشياطين تمر بهم من فوق الميقات ولا يحرمون منه، وهذا مثل الطائرة تماما. على كل، هو الميقات لا يجوز تجاوزه يعني إلا بإحرام، سواء كان برا أو بحرا أو جوا. بقيت فائدة: امرأة أفقه من رجل، لا يسع الوقت لذكرها. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.